يا عم السلامة راحت فين السلامة والحب والحنان وليه الغلابة واكلا الديابة والأسواق كل مكان لا سكة عارف نمشيها ولا دمعة قادر نداريها أيام غامقة وعايشين فيها والغلبان على طول متهان حتى السلام بقى على الوقت شمالي من كله مخالف ولا حد بقى كله حيتان